السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لنا اليوم لقاء مع قول الله عز وجل من سورة آل عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والقول على لسان امرأة عمران أم مريم عليه السلام، وذلك حين وضعت ابنتها. وهذا القول دليل على استحباب استعاذة الأم أو الأب لأولاده وذريته بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ودليل أيضا على أن تلك الاستعاذة بهذه الكيفية أمر شرعي متقبل إن شاء الله عند الله عز وجل. وعلى ده بقى يعني أدعو الله عز وجل: اللهم تأسيا بامرأة عمران في كتابك الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. امرأة عمران التي اصطفيتها سبحانك بقولك: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإني يا رب أعيذ أولادي وذريتي وزوجتي وأمي وأبي وأحفادي والمسلمين بك يا رب من الشيطان الرجيم. هذا الدعاء الجليل الكريم من هذه المرأة المباركة فيه أيضا دليل بوروده بهذه الكيفية في آل عمران، فيه أيضا دليل على أن ذلك يستحب، أي ذلك الدعاء يستحب عند الولادة مباشرة، لتشمل الاستعاذة كل حياة المستعاذ له منذ ولادته وإلى إن شاء الله دخوله الجنة. وذلك بدليل الآية: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى الآية فيها دليل أن ذلك الدعاء الجليل الكريم يستحب عند الولادة مباشرة، وذلك لكي تشمل هذه الاستعاذة كل فترة حياة المستعاذ له اللي هو هنا في السورة مريم عليه السلام، منذ الولادة وحتى، مش هنقول حتى الممات بقى، لا، وحتى إن شاء الله دخول الجنة بإذن الله تعالى. من الملاحظات أيضا في هذه الآية وهذا الدعاء الجليل الكريم أن اختيار اسم المولود اختيارا حسنا شرعيا يبدو أنه له علاقة بتمام الدعاء وطلب الحماية والوقاية بالله عز وجل، وكأنه شرط من شروط إجابة الدعاء بمثل هذا، وذلك لقوله تعالى في نفس الآية: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى امرأة عمران قارنت التسمية التي أخبرت بها، وليس هذا الإخبار من باب إعلام الله بما لا يعلم حاشاه سبحانه وتعالى، ولكن ده نوع من التأدب مع الله عز وجل، وكأنها تقول: وقد تحريت في الاسم حتى وقع في قلبي وعقلي أن هذا الاسم سيرضيك يا رب. وربما أوحي إليها كما أوحي إلى أم موسى عليه السلام بهذا الاسم، يعني ربما كان الاسم من عند الله عز وجل بوحي بإلهام من الله عز وجل ألهم به امرأة عمران، ربما كان في رؤيا، ربما كان يعني بإلقاء هذا في النفس بطريقة أو بأخرى، ربما وربما كانت هي وكأنها يعني تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وتحاول أن يعني تتأدب مع الله عز وجل، وكأنها تقول كما ذكرنا أن يا رب قد اجتهدت، يعني أيام اجتهاد حتى استقر قلبي واستقر عقلي على اسم مريم، فرأيت أن هذا الاسم يعني ربما نال رضاك سبحانك. فاختيار اسم المولود له علاقة مباشرة، وده الظاهر من الآية، له علاقة مباشرة أو من الأشياء اللي بتحسن أدوات الاستجابة أو تجعل شروط الدعاء متكاملة حتى يستجيب الله عز وجل لهذا الدعاء بمثل هذه الاستعاذة من الشيطان الرجيم. وكأنه قلنا كأنه من شروط إجابة الدعاء بمثل هذا الدعاء. وقول الله عز وجل وإني أعيذها، أعيذها أي أحميها وأقيها وأحفظها. والحقيقة هذا اللفظ أعيذها بمعنى الحماية والوقاية والحفظ فيه معاني عديدة. فيه أولا تبرؤ من الحول والقوة، يعني وكأنها بتقول يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب، يعني لا يحفظ ابنتي من الشيطان إلا أنت يا رب، ليس لي طاقة بحفظ ابنتي ولا بحفظ نفسي، وإنما الاعتماد والتوكل والتفويض كله عليك. فهو تبرؤ من الحول، يا رب لا طاقة لي ولا قوة لي إلا بك يا رب، أتجرد وأتبرأ تماما من الحول والقوة، وألجأ كل اللجأ إلى حولك أنت وقوتك أنت. دي أول حاجة. فيها كمان سوء ظن بالنفس، وده من سمات الصالحين، إن هو لا يرى في نفسه أنه أهل للدفاع عن نفسه أو عن أهله، لا يرى أنه بمفرده أو بنفسه يستطيع أو يملك لنفسه أو لغيره شيئا. كمان من سوء الظن بالنفس إن هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا اللجوء هو لا يعتقد أنه إن استجاب الله سبحانه وتعالى فإن تلك الاستجابة ستكون لفضل له عند الله عز وجل. يعني الداعي من الصالحين حين يدعو الله عز وجل، الصالحين عموما حين يدعون الله عز وجل تجدهم ينوهوا على أنهم يعني يتمنوا لو أن الله عز وجل جعلهم من الصالحين، وهم في أعلى المنازل والمراتب، فهم غالبا من الأنبياء والرسل أو من الصديقين أو من الصالحين. فكما يقول سليمان عليه السلام وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وكما قال إبراهيم عليه السلام، وكما قال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فده اسمه سوء ظن بالنفس، وده من سمات الصالحين. هو متجرد من نفسه تماما، كأن نفسه دي لا وجود لها إطلاقا، يعني هو لا يرى إلا الله عز وجل، يعني حياته كلها كل قلبه مملوء بالله عز وجل، ما فيش مكان في قلبه ولا في عقله لنفسه، إنما كل المكان مملوء بالله عز وجل وحده. فهو لا يقين عنده إلا في الله عز وجل، ولا اعتماد إلا على الله عز وجل، ولا توكل إلا على الله، ولا يقين إلا في الله عز وجل. وحين يستعين يستعين بالله وحده عز وجل، وحين يخشى ويخاف فلا يخاف ولا يخشى إلا الله عز وجل. فكأن حياته كلها ارتبطت ويعني وقصرت على صفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل، ولم يعد للنفس أي نفسه هو لها أي وجود إطلاقا، لا في هذا القلب ولا في تلك النفس ولا في هذا العقل. فكأنه حين يدعو، كأن امرأة عمران حين دعت بهذا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يعني يا رب إن استجبت لهذا الدعاء فلأنك الرحيم، لأنك الكريم، لأنك رب العالمين، لا لأني أحظى بمنزلة عندك، لا لأني امرأة عمران التي اصطفيتها، لا لأني أظن أني سيستجاب لي، لا لأني من المستجاب لهم إطلاقا إطلاقا، لا، إنما لأنك أنت الكريم، لأنك أنت القادر، لأنك أنت القوي، لأنك أنت الملك، لأنك أنت الرحيم، لأنك أنت من قلت تدعوني أستجب لكم. فده إحنا بنقول عليه سوء ظن بالنفس، وهو سمة من سمات الصالحين، وده في الحقيقة فايدة كبيرة جدا لكل البشر. في سمة التواضع، ده يؤدي إلى استصغار النفس، وبالتالي تقدير الغير، وبالتالي الاستماع والإنصات لكل نافع ولكل مفيد، وعدم التكبر على أي علم مهما كان بسيط ومهما صدر من إنسان تظنه بسيطا أو تظنه أقل منك. دي هي آفة من الآفات الخطيرة جدا، إن الإنسان يتكبر عن إنه يفهم أو إنه يسمع أو إنه يتعلم، ظنا منه بأن ما يسمع أو ما يتعلم ليس بالأمر الكبير، أو ظنا منه أنه في غنى عن أن يتعلم من مثل هذا، أو ظنا منه أن هذه المعلومة ليست بالأهمية التي يجب أن ينتبه إليها. فكل ده الحقيقة يعني يخضع لعنوان سوء الظن بالنفس، وفائدة سوء الظن بالنفس والتجرد من تلك النفس، ودي الحقيقة مرتبة عالية جدا جدا، لابد عشان الإنسان يصل إليها لابد إن هو يسعى ويجاهد كثيرا جدا. وأنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم إن مفتاح هذا الخلق اللي هو سوء الظن بالنفس هو كثرة ذكر الله عز وجل، وكثرة تأمل صفات الله وأسماء الله عز وجل، والعلم بالقرآن كي تتعرف على أحوال هذه الدنيا وعلى أحوال النفس البشرية وعلى صفات وأسماء الله وأفعال الله عز وجل تمام التعرف، فيتبين لك بوضوح وجلاء ويستقر في النفس من أنت، ويستقر في النفس من هو الله عز وجل، ويستقر في النفس ما هي هذه الحياة الدنيا التي نحيا، ويبقى أنت كده حطيت كل شيء في موضعه الصحيح. فعلى طول ينبثق من وراء كل هذا معرفة النفس معرفة حقيقية قياسا بما حولها، فعلى طول يحصل في النفس مسألة استصغار النفس ووضعها في مكانها الصحيح، وينتج عن ذلك سوء الظن بالنفس، وهو الخلق الجليل الكريم اللي احنا اتكلمنا فيه. كمان إني أعيذها، أي أحميها وأقيها وأحفظها، في برضو دلالة على أن امرأة عمران صاحبة فقه شرعي، هي تعلم أنه لا ينجي من الشيطان إلا الله عز وجل، يعني ليس للإنسان سلطان على الشيطان إلا بالله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما فيش طريقة تانية، إنه هو السميع العليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول سبحانه وتعالى الاستعاذة بالله هي السبيل الوحيد للنجاة من الشيطان، مفيش طريقة تانية أبدا. يمكن الإنسان يقدر يتصرف في أمور أعدائه في الدنيا من الإنس مثلا، لكن ما يقدرش يتصرف تجاه الشيطان هو إبليس إلا بالاستعانة والاستعاذة بالله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، في الأعراف أيضا، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. من الأدلة من الأدلة من الدلالات المهمة لمسألة قول الله عز وجل وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم على لسان امرأة عمران، أن هذه المرأة ذات حكمة أيضا في هذا القول. يعني هذا القول انطوى على حكمة بالغة، والحقيقة الحكمة البالغة لأنها وضعت الشيء في تمام موضعه. يعني إيه وضعت الشيء في تمام موضعه؟ يعني قالت، وهو ده تفسير الحكمة ومعنى الحكمة، قالت ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. قالت ما ينبغي لأنها دعت لابنتها، فهذا هو ما ينبغي في هذه اللحظة. يعني في اللحظة دي بالذات أفضل ما يمكن عمله على الإطلاق، والشيء اللي هو يتقال عليه إن هو في موضعه تماما ولا يصلح مكانه أي حاجة ثانية في الوقت ده وفي الموضع ده، هو أنها تدعو لابنتها. وفي الوقت الذي ينبغي، لأن هذا الوقت هو بمجرد ولادتها. وعلى الوجه الذي ينبغي، لأنها استعاذت بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولا يمكن الاستعاذة من الشيطان الرجيم إلا بالله عز وجل. يبقى هو ده وجه الإيه؟ وجه الحكمة اللي تمتعت بيه، أو اللي دلت الآية على أن امرأة عمران تتمتع بيها. والحقيقة معنى أن تحميه وتحفظه بالله عز وجل يوضح أن حال طالب الحفظ له شأن في مسألة قبول الله عز وجل المستعاذ له، وأنه على قدر تقوى وصلاح وسلامة قلب وسريرة الطالب يكون القبول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هي بتقول وإني أنا أعيذها، أعيذها يا رب، أعيذها بك، يعني أطلب منك حمايتها، أطلب منك وقايتها. فده دليل على أن الطالب نفسه اللي بيقول أطلب ده، اللي هي امرأة عمران، أنا أطلب منك يا رب أنك تحمي ابني من الشيطان الرجيم. معنى كده أن أنا وأنا بطلب، أنا أعلم أنه لازم يكون ليا في الدعاء ده دور. طب دوري يجي منين؟ مش مسألة أن أنا مستجاب الدعوة أو أن أنا ليا قدر عند الله سبحانه وتعالى، لا لا لا إطلاقا. لكن دوري هنا يأتي من إني أفهم إن طالما أنا بدعي بهذه الكيفية، يبقى لابد تأدبا مع الله ونزولا على شروط الدعاء، لابد إن أنا حالي أصلا كإنسان مؤمن بالله عز وجل إنه يكون في أعلى المراتب وأعلى الأماكن وأعلى الأقدار، علشان لما أطلب الطلب ده من ربي سبحانه وتعالى يعني يكون لهذا الطلب فرصة للقبول. يعني إيه؟ يعني كل ما كان الإنسان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثر خضوعا لله سبحانه وتعالى، وأكثر انكسارا وذلا لله سبحانه وتعالى، كل ما كان دعاؤه إلى الله أقرب. وبالتالي لو طلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يعيذ أو يجير أو يقي ابنه أو ابنته أو أمه أو أباه من الشيطان الرجيم، يكون ده أرجى في القبول، لأن هو حاله أصلا حال المنكسر إلى الله، الذليل إلى الله، العامل بأوامر الله سبحانه وتعالى، المنتهي عما نهى الله عنه. يبقى حال الداعي له دور في المسألة دي، ودي برضو فايدة مهمة من الآية. طبعا ده هيخلينا نفكر إن ربنا سبحانه وتعالى أورد الأمر الإلهي في القرآن بهذه الاستعاذة، يعني ده يذكرنا بقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ده ورد في سورة النحل. والحقيقة إن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن مش المراد بها حفظ القرآن كما في هذه الآية، هنا المراد بها وقاية الابن أو مريم وذريتها من الشيطان الرجيم بالله عز وجل. لما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن ليس المراد منها حفظ القرآن نفسه في ذاته، لأن القرآن محفوظ من الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن المراد هنا هو حفظ القرآن في نفسي عند قراءة القرآن. يعني يا رب احفظ القرآن في نفسي من ألا أقرأه على وجهه، ومن ألا أفهمه على وجهه، ومن ألا يتسرب إلي الشيطان فيفسد علي حفظي أو يفسد علي قراءتي أو يلبس علي فيها. فده حفظ للقرآن في نفسي عندي، للقرآن عندي أنا. يبقى المشكلة فيا أنا، الحفظ ليا أنا، القرآن محفوظ لكنه أنا ما انتفعش بيه وأستفيد منه وأقرأه على وجهه الصحيح وأفهمه على وجهه الصحيح وأحفظه على وجهه الصحيح إلا بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم في هذا الموضوع. والحقيقة أنه لما كان الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون كما قال الله في سورة النحل بعد هذه الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هنا يظهر سؤال جدا، لما كان سؤال مهم جدا، لما كان الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فلماذا يستعيذ المؤمن المتوكل بالله عز وجل من الشيطان؟ الجواب بسهولة، إن معنى الاستعاذة هنا يتضمن طلب وسؤال الله عز وجل أن يبارك في المستعاذ له، وأن يجعله بفضله ورحمته مؤمنا متوكلا على الله وحده. لأن معنى وعلى ربهم يتوكلون فيها تقديم، هي أصلها يتوكلون على ربهم، فلما قال على ربهم يتوكلون ده في تخصيص، يعني أي لا يتوكلون إلا على ربهم. احنا هي كلنا عندنا المشكلة دي، وتجد الإنسان منا يشتكي إن هو الشيطان بيتسلط عليه في أحوال كتير، وسوسة كتير، رؤى مش مظبوطة، يعني أحلام، أوهام، تصورات مش تمام، تصرفات أحيانا برضو ما فيش فيها تركيز، ما فيش فيها تنبه وتذكر. للشيطان سبل كتير جدا على الإنسان، وذلك من باب ضعف الإيمان، ومن باب عدم الإخلاص في التوكل. ليس له سلطان، ربنا قال ليس له سلطان على الذين آمنوا، اللي إيمانهم حقيقي. الثانية وعلى ربهم يتوكلون، أي الذين لا يتوكلون إلا على الله عز وجل، إلا على ربهم، لأن إحنا بنتوكل على الله أو بنقول كده، لكننا بنتوكل على أشياء تانية كمان مع الله عز وجل. ومعظمنا واقع في المشكلة دي، إن إحنا ولو حبيت تعرف أنت متوكل على الله وحده ولا لأ، اسأل نفسك سؤال مهم أوي. أنت عند الأزمة، عند المرض، عند المصيبة، عند لا قدر الله الأزمات الشديدة جدا جدا، أول حاجة بتفكر فيها إيه؟ يعني عند المرض الشديد المفاجئ أول حاجة بتفكر فيها إيه؟ الطبيب الكويس، العلاج النافع، المال اللي أنا هستخدمه في المعالجة والتطبيب، المكان اللي هيداوى فيه، المستشفى تكلفتها كام؟ يعني هل أول حاجة بتخطر في بالك الله عز وجل ولا الحاجات التانية دي؟ وقيس على كده كل حاجة بقى. لما بتحصل لك ورطة أو مشكلة أول حاجة بتفكر فيها إيه؟ أول حاجة بتفكر فيها إيه؟ طيب عند الرضا، عند الفرح، عند السعادة، عند الهبة، العطاء، أول حاجة بتفكر فيها إيه؟ تشكر ربنا سبحانه وتعالى ولا تفكر هتعمل ايه، هتتحرك ازاي؟ هو ده معيار ومقياس التوكل الحقيقي على الله عز وجل. وعلى ربهم يتوكلون، اي لا يتوكلون الا على ربهم. وطول ما احنا بنتوكل على الله ومعاه حاجات تانية دايما في خلل في التوكل، وطول ما في خلل في التوكل في باب للشيطان علينا، وطول ما في باب للشيطان علينا الوسوسة مستمرة، والأخطاء مستمرة، والمشاكل مستمرة، والشيطان كسبان وإحنا خسرانين. علشان كده المعنى ده بيبين لنا إنه معنى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم رغم الإيمان ورغم التوكل هو ان ربنا سبحانه وتعالى علشان يعيذك من الشيطان الرجيم في طريقة من الآية بتخلينا نفهم ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه معانا. بيعينك على انك تكون مؤمن صحيح الإيمان، ويعينك سبحانه وتعالى وييسر لك انك تكون متوكل حق التوكل ومخلص فيه. فإذا كنت كذلك أي مؤمنا ومتوكل على الله وحده فليس للشيطان بعد ذلك عليك أي سبيل بدليل الآية. فيبقى هنا الاستعاذة خدت تفصيل ومعنى، فصلنا بيه يعني جزء من معنى الاستعاذة، وده الحقيقة توجيه مهم قوي، يعني أرجو إن احنا نكون يعني انتبهنا ليه واستفدناه من هذا المقطع من سورة النحل، واللي هو مرتبط أصلا بما نقول على لسان امرأة عمران إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في الحقيقة معاني كتير قوي ومعاني يعني ترتبط بهذا المفهوم، يعني لا يتسع الوقت لذكرها الآن، لكن احنا ممكن يعني إن شاء الله في الحلقة القادمة نسردها ونتوسع فيها بفضل الله عز وجل إن قدر لنا الله عز وجل البقاء واللقاء. نقف هنا إن شاء الله النهاردة، ويعني يا ريت نتأمل تاني هذه الأشياء التي ذكرناها لأنها نافعة جدا لينا في باب احنا بنهتمش بيه كتير اللي هو باب الشيطان، احنا بنهتمش بيه كتير وكأننا معتبرينه أحد الأشياء اللي هي من عاديات الأمور في حياتنا، إن يكون الشيطان موجود وإنه يوسوس وإن احنا يعني نستعين بالله أحيانا ونؤدي أحوالنا ونعيش حياتنا واحنا مش متنبهين قوي، هل يعني الشيطان ده موجود، هل موجود ولا مش موجود، ولا هل ده من حديث النفس ولا هل ده من وسوسة الشيطان. كل ده ان شاء الله من الحاجات اللي احنا هنتعرض لها بالتفصيل وبوضوح علشان القضية دي تبقى خدت حقها معانا ولم تهمل مع مشاغل الناس الكثيرة ومع تشعب اهتماماتهم. أسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يعيذنا به سبحانه من الشيطان الرجيم وذريتنا ومن نحب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.